الإدراك هو التوكيل، لأنها لما كان الإحياء نفسه سبب للملك فالوكيل بنفس فعله بيملك الحاجة، مثل ما قش الجراد، ما هو سابر إن ما حد يوكل غيره يقول لي راح يشل الجراد، لأنه بيملكه بنفس مسكه، وهذا لا يصح فيه التوكيل، هو متفرع على قوله المعتبر قصد الفعل لا التملك، لأن إن الموكل ما هو مالك لها للأرض، فكيف يوكل غيره يحييها؟ الموكل نفسه ما هو مالك، ما دام ما هو مالك وإنما المالك هو المباشر المحيي، بيثبت الملك بنفس مباشرة الإحياء، والمباشر هو الوكيل، والوكالة لا تصح إلا من موكل مالك لما تصرف فيه الوكيل. مثلا الإنسان بيوكلك تشتغل في دكانه أو تبيع وتشتري في بضاعته لأنها ملكة وله يتصرف فيها الموكل، فله يوكل. أما هذا الأرض أرض بيضاء ما هي ملكة، فالسبب التملك هو الفعل، الفعل المقصود، فلا يصح. كان القياس يقول فلا يصح فيها وفي نحوها، ما به نحوها الاستئجار، لأنه إذا هب له أجير فالأجير بيملكها بالفعل، والاشتراك والتوكيل، الاشتراك إذا هم اثنين استدوا إنهم شركاء فيما حصلوا ما هو سابر إلا إذا اشتركوا بعد ما يحيوها، لأن من أحيا شيء ملكه بنفس الإحياء، فقد يكون أحد الشريكين بيحيي أكثر وقد يكون أقل. اشتراك والتوكيل، فلو استأجر أجيرا يحيي له أرضا أو يتحجرها أو نحوهما، وهو أن يصطاد له أو يحتش أو يحطب أو يسقي، لن يصح الاستئجار. وكذا لو عقد اثنان شركة في ذلك أو وكل رجل غيره لم يصح ولو نواه للغير. بيهبوها من الحين التمثيلية، يقولوا من ذي بيقشي بالناصر، ما حد سارع يقشي من بيته بالناصر، بيقشي لنفسه. بل يملكه الفاعل، هذا توضيح. فإذا وكل له وكيل فالوكيل هو الفاعل، فيملك الأرض المحية ولو كان صبيا غير مميز، إذا فعل ولا أجرة له من العامل، ولا أجرة له بت. في الأصح إذا قال الإمام في الأصح ما قصده من المذاهب كلها، لأنه ما بيعتبر المذاهب، ما بيعتبر إلا مذهب أصحابنا، يعني في الأصح من قولي أصحابنا، في الأصح من المذهبين إلا إذا أمر أن ينصب الشبكة فإنه يكون للآمر، وكذا إذا أمر بنزع الماء من بئر ولو كان المأمور صبيا فإنه يصح أن يؤجره وليه وتكون الأجرة صحيحة والماء للمستأجر، وأما من قطع شجرة مكرها فهي له لبطلان الأمر وتجب له الأجرة على العمل. فرع، ولو قال رجل لآخر احفظ لي مكانا أو المكان الفلاني في المسجد، كان الحق فيه للحافظ، لأنه كان القياس أنه يذكر أصل المسألة، لأنه متفرع على أصل وما ذكر الأصل، الأصل أن المسجد من المباحات للمصلين وطلبة العلم والذاكرين والعباد والمتنفلين والمفترضين. فالحق في المكان الذي في المسجد لمن سبق إليه. فإذا ما استطاع يسبق وأمر ابنه يسبق له مكان يحل له بمكان، هذا الفرع. إلا إذا استمر الإنسان على البقاء في مجلس في المسجد مثل الأستاذ والعالم والمدرس والمفتي والعباد المستمرين، فله الحق في المكان ذي يتعود عليه، لما يمرض ولا يموت ولا يسافر، سافر سفر طويل، لأنه إذا هو مدرس في مكان معين وتغير مكانه بيتمحق عليها المدرة العمل حق يجب تنظم. ولو قال رجل لآخر احفظ لي مكانا أو المكان الفلانية في المسجد كان الحق فيه للحق، ما بيوصل لابنه ولا واحد، الحق فيه للحافظ، يعني الذي لأن ذي باشر هو متفرع على المسألة الأول، لأن المعتبر قصد الفعل، ولا يصح فيها التوكيل ولا الاستئجار ولا فالحافظ هو المباشر هو صاحب الحق. وكذا من سبق إلى بقعة في المسجد فهو أحق بها حتى ينصرف إلا مع عزم العاد فورا، مثل الذي ينصرف يروح الحمام ولا يروح يتوضأ ولا يتغدى إذا هو مستمر باقي في المسجد، كما لو خرج للرعاف أو تجديد الوضوء فهو أحب به إذا عاد إليه، أو من اعتاده لتعليم أو نحوه استحقه كالحرف في الأسواق. في الأسواق كان الأولين يجوا معهم مفارش في وسط السوق، مدري عادهم ذا الحين اعتادوها أسواق القبائل أسواق البادية لما بيعمروا فيها تكاكين، كان في ذنيا كان بيجوا معنا بنحل لنا بمكان في سوق الطلح قبل ما يعمر، ما كان فيه تكاكين معمر، قد الإنسان مستحق له لما ثاني أسبوع. لما يأخذ يطرق منه لما يترك بس. فصل، هذه الذي تقدم الإحياء، والذي بعدها التحجر. التحجر ذي حق المحاجر، ما هو حاصله إن التحجر يثبت بضرب الأعلام في الجوانب ويثبت بها الحق، ما يثبت بها ملك، ما يصح بيعه. وإذا استمر 3 سنين فيبلغ إما أحياه وإما بطل حقه، إما أحيا المحجر ولا بطل حقه من حماية المحجر ما عدل. هذول القبائل المتعصبين اللي بيتغلبوا على المحاجر ما لهم بيعه، ما لهم حق إلا 3 سنين، إما دروا أنهم حق لهم وهم في حاجته في يزرعوا، وإذا ما زرعوا بطل حقه. إلى هنا. السلام عليكم. ما إليكم.